بل هو الذي قبض أرواح الأنبياء والمرسلين لا يتردد أبدا، كما أنه لم يتردد في أول الأمر عندما بعث إلى الأرض ليأخذ منها قبضة، كذلك لم يتردد هنا بعد ذلك عندما أوكل الله عز وجل إليه أن يقبض أرواح العباد. الله ربنا يقول في كتابه العظيم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فهذا مضمار من فقهه يفقه الكثير من مسائل الشرع، وليس كل واحد، ليس كل خيل تستطيع أن تجري في هذا المضمار، لكن الموفق الله. ولا ينبغي لمن قصر علمه أن ينال ممن آتاه الله عز وجل علما، لكن عليه أن يسأل الله عز وجل أن يهبه كما وهب سواه، وربك ذو فضل عظيم. قال ربنا جل ذكره هنا: هو الذي خلقكم من طين. هذه الآية الأولى التي نتحدث عنها عن مفردة الطين. جاء في القرآن ذكر الطين عن خبر آدم نفسه، لكن المراد من تلكم الآيات بيان ما كان عليه إبليس من الكبر. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا بعد أن خلقه الله عز وجل من الطين، فسجدوا امتثالا لأمر ربهم وطاعة لخالقهم، إلا، وهو حرف استثناء، إلا إبليس، وكان معدودا في الملائكة مقاما، وإلا هو ليس من الملائكة جنسا كما بيناه في دروس سلفت. قال: أأسجد، والهمزة هنا همزة استفهام إنكاري، أأسجد لمن خلقت طينا؟ قلنا إن الطين لا يسمى طين إلا إذا غلب التراب على الماء، إذن إبليس توخى التراب بأنه أكثر من الماء، فهو أراد في مجمل قوله، في مجمل رده، في مجمل جوابه أن يظهر حقارة التراب، وأن هذا الذي خلق من تراب لا يستحق أن يسجد له سجود تحية وتعظيم كما أمر الله عز وجل. قال أسجد لمن خلقت طينا، ثم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. اسم الإشارة هنا عند كثير من البلاغيين يجري مجرى التحقير، والقرآن يصدق بعضه بعضا، والأسلوب القرآني أرفع وأعلى، ونظير هذا في القرآن قول الله عز وجل: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. فقول الله عز وجل: أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي يعيب آلهتكم، والمراد أن القائلين بهذا عليهم من الله ما يستحقون، إنما أرادوا تحقير من يخاطبونه ويشيرون إليه باسم الإشارة هذا في هذا المنحى الخطابي البلاغي المعروف. فقال الله عز وجل هنا أن إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. فعلم إبليس أن الله عز وجل كرم أبانا آدم، وهذا جاء به صريح القرآن. قال ربنا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما الذي دفع إبليس إلى هذا؟ أمران: الكبر والحسد. والإنسان عياذا بالله إذا غلب عليه هذان هلك. وإبليس حسد أبانا آدم على تلك المنزلة، ثم أبى كبرا أن يسجد كما أمره الله عز وجل: أستكبرت أم كنت من العالين؟ لذلك جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث من الكبر وتبين عاقبة أهله يوم القيامة، كما في أحاديث كثر، ولعل الله ينسئ في الأجل فنأتي بحديث مخصص عن هذا الخلق المذموم. فقال الله عز وجل هنا: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة، وقد أخره الله إلى النفخ في الصور، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. هاتان آيتان ذكر فيهما الطين تتعلق بخلق أبينا آدم، ثم جاءت آيات تتحدث عن الطين لكن لا علاقة لها بخلق أبينا آدم. وإن كان عنوان الحلقة يتحدث عن أبينا آدم، لكن قلت في بداية اللقاء أننا نأخذ هذه المفردة فننظر فيها في القرآن والسنة على أي حال جاءت. ذكر الله عز وجل في القرآن في مواطن كثيرة نبأ موسى مع فرعون. من ذلكم قول الله عز وجل: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. الله يقول: وقال فرعون يا أيها الملأ، خاطب أشراف أهل مصر آنذاك، ما علمت لكم من إله غيري وقد علم اللعين أن الإله هو الله، لكنه عياذا بالله كبرا منعه ذلك، منعه أن يقول. وقد روي عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه أن بين قول فرعون أنا ربكم الأعلى وما بين قوله ما علمت لكم من إله غيري 40 سنة. وقد جاء ما يدل على أنه لما قال أنا ربكم الأعلى أبغضه جبريل كما سيأتي فيما بعد، أبغضه جبريل. ثم بعد 40 سنة قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وهذه جرأة عظيمة على الله كما ترى. والإنسان إن لم يلجم نفسه بلجام التقوى ما تزال به نفسه حتى تهلكه، عافانا الله وإياكم وتداركنا الله وإياكم برحمته ونعمته. فإن فرعون كان في أول أمره يستعبد الناس، يستضعف بني إسرائيل، ثم بدأ يعلو حتى على من حوله. ثم لما جاءه موسى وهارون رسولين من رب العالمين استكبر عليهما وسخر منهما، فلما ذكره بالله وعرفاه بالله تجرأ عياذا بالله حتى على الله، لأنه لا تقوى تلجمه ولا خوف من الله عز وجل يردعه، فحتى تجرأ وقال ما علمت لكم من إله غيري. ثم قال، وهذا موضع الشاهد: فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا. هامان وزيره، وكان من سياسة الناس آنذاك في سالف الأزمان أن الحاكم الأكبر الملك الخليفة الأمير الوالي له وزير، فكل أمر يريده ذلك الحاكم الأكبر إنما يخاطب به الوزير، ما يسمى اليوم الوزير الأول أو ما يسمى رئيس مجلس الوزراء أو ما أشبهها بحسب الأنظمة السياسية القائمة. لكن المراد أن هامان كان الوزير الأكبر والأول والمنفذ الأول لأوامر فرعون. قال الله عز وجل يا هامان ابن لي صرحا، فخاطب فرعون وزيره هامان. كما يوجد وزير في الشر يوجد وزير في الخير، فالله عز وجل قال عن نبيه موسى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فلما كان السؤال مشروعا وكان الطلب معقولا قال رب العزة والجلال له قد أوتيت سؤلك يا موسى. والمراد أن فرعون خاطب هامان فأوقد لي هامان على الطين، وهو ما يسمى بالآجر، فكانوا يطبخون الطين. وإنما أراد فرعون لا شيء، يعني لم يكن فرعون يقصد أن بنيانا يبقى، ولو كان أراد فرعون بنيانا يبقى لطلب أن يبنى بالحجارة، لكنه أراد أن يسخر من موسى وقوله. ولهذا قال في خاتمة كلامي ونهاية حديثه قال وإني لأظنه من الكاذبين، فكان عاقبته كما تعلم: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. وكل من غالب الله فهو مغلوب، ولا يقدر على نقمة الله عز وجل أحد. لكن الذي يعنينا هنا التدارك يأتي بحديث آخر يتعلق بفرعون، لكن ما مضى آية من الأنعام وآية من الإسراء وآية من القصص. الآن نأتي إلى الحديث هو أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا محمد وأنا أضع الطين في فم فرعون مخافة أن يقول كلمة يستدر بها رحمة الله. وهذا كله قام به جبريل لما في قلبه من البغض لفرعون. المؤمن الحق المتبع لهدي الأنبياء وهدي الملائكة إنما يحب من أجل الله ويبغض من أجل الله. فكل أحد نراه ممن حولنا معظما لله ذاكرا له كثير الصلاة مجلا لله حسا ومعنى سرا وعلانية يغلب على الظن وإلا السرائر أمرها إلى الله، ممن نحسبه أنه قريب إلى الله حق علينا أن نحبه، حق علينا أن نعظمه أن نبجله لما نرى عليه من لباس التقوى، وأمره إلى الله ولا نشهد له بجنة ولا نار. وكذلك كل كافر عنيد معاند لله وآياته ورسله محارب لهما كل ذلك يجب علينا ديانة أن نبغضه ونكرهه وأن لا نواليه البتة. كذلك من هذا السياق نفسه فجبريل أبغض فرعون لما سمعه يقول أنا ربكم الأعلى، لأن جبريل من أعلم الخلق بالله، فلما رأى جرأة هذا على الله لما أدرك فرعون الغرق جعل جبريل يضع الطين حال البحر يعني الطين الأسود في فم فرعون حتى لا يقول كلمة يتداركه الله عز وجل بعدها برحمته. اللهم تولنا بولايتك وتداركنا بنعمتك ورحمتك. نفي إلى فاصل ثم إن شاء الله تعالى نجيب على أسئلتكم. الحمد لله، وبعد، هذا الجزء الثاني من حلقة هذا المساء المبارك، عنوان وهو الذي خلقكم من طين. الأخت سارة من الجزائر. السلام عليكم. نعود للأخت فاطمة من فرنسا. تفضل يا أخت فاطمة. فاطمة من فرنسا. نعم، حياك الله. حياك الله، بارك الله فيك على هذه الحصة الشيقة. نعم، جزاك الله عنا كل خير. اللهم آمين. أطلب منك الدعاء لأولادي، نحن نعيش في فرنسا ولدي أطفال ذكور، نطلب منك الدعاء. أبشر يا أخت فاطمة، اللهم متعهم متاع الصالحين ويسر أمرهم واشرح صدرهم وثبتهم على الهدى. تفضل. ولدي سؤال من فضلك. نعم. لي زكاة الأموال، لا عندي أسبوع مني خرجتها. ألو، هي معاك، أين السؤال؟ اسمعوني. نعم اسمعك، اسمعك تفضلي. ودفعتها لأخوات زوج تاعي. نعم، عنده اثنين أخوات وإنهم مش فقيرات طول، وأحوالهم وإنما المعيشة تاعهم متوسطة، عندهم أولاد وعندهم معيشة غالية في البلاد. إحنا نعم. هنا نقوم في فرنسا. نعم، وضعتيها في موضعها الصحيح تبرأ الذمة وفعلت خيرا، وما أنفقته إن شاء الله يتقبله الله. من الناحية الفقهية الحال صحيحة، والزكاة إن شاء الله تعالى مقبولة. الأخت حنان من ألمانيا، تفضل يا أخت حنان. الأخت أم زيد من عجمان. أهلا، السلام عليكم. السلام، حياك الله. كيفك يا شيخ؟ خير وعافية. الله يسلمك يا شيخ. والله أنا هذا السؤال من زمان كنت حاب أسأله وما يعني ما صدف. تفضل. حاولت أكثر من مرة أتصل بس الحمد لله اليوم يعني الله كان. تفضلي حتى لا ينقطع الوقت. تفضل. بس كنت حاب أسأل إنه شو ممكن أنا كوني يعني مغتربة، شو كيف أقدر أعمل بر والدين، ولأن والدي بعيدين عني يعني. فجزاك الله خير إذا يعني حاولي تتصلي فيهم، السؤال عنهم إدخال السرور على قلبيهما ولو بكلمات تختارينها، لو استطعت إن كنت ذات قدرة مالية أن تبعثي إليهم بشيء من المال ولو كان يسيرا عن طريق التحويل، أو تتصدقين عنهما حتى ولو كان حيين، هذا كله لا تعارض فيه، وأعظم ذلك كله الدعاء لهما. فالدعاء لهما بأن يمتعهما الله متاع الصالحين، وأن يحسن الله خاتمتهما، وأن يبارك الله لهما في عمرهما، وأن يرزقك برهما في عفو وعافية منه. كل ذلك يا أختاه مما تبرين به الوالد، تبرين به الوالدة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنية إذا صدقت فنعم المطية هي إلى الله. الأخ نايف من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله أخ نايف، حياك الله. يا شيخ، أنا أشتغل في إحدى البنوك في السعودية. نعم. فبس لك ما حكم عملي البنوك؟ البنوك التقليدية المعروفة. البنوك التقليدية المعروفة؟ طبعا. إذا كان الأمر كذلك فلا يخلو من أحد حالين. إن كان هذا البنك لديه فرعا إسلاميا أو عملا يتعلق وفق الشريعة الإسلامية، يعني فرع فيه، وأنت ممن أسند إليه ذلك الفرع، ممن تعمل في ذلك الفرع، فلا حرج. الحالة الثانية أن لا تكون في ذلك المصرف الإسلامي، فخير لك بل يجب عليك أن تترك العمل فيه ويرزقك الله عز وجل من رزقه وفضله الواسع. نعم. الأخ آية الله من الجزائر، تفضل. السلام عليكم يا شيخ، كل عام وأنتم بخير. حياك الله يا شيخ. أنا آمة الله. آمة الله، عفوا فأخطأنا في الكلمة، تفضلي. مصيبة بسرطان، أنا طرحت الفراش وأنا مؤمنة وأخاف الله وأحبه، ولكن الموضوع الحس اليوم هو عن خلقناكم من طين، خلقنا من طين يا شيخ أجل. ولكن يا شيخ عندما أنام أقرأ الوردتين واستغفر الله واستعيذ من الشيطان الرجيم الذي فعل بنا كل هذا، ولكن أريد يا شيخ الشفاء العاجل، أن تقول أشياء يعني حتى أنسى كل ما يدور بي في هذه الأحوال. يا أخت أمة الله، السرطان إذا هل يمكن تخبريني من في أي جهة من جسمك؟ نعم. السرطان في أي عضو؟ دائما في نزاكة ثديية وصعد إلى رأسي. قولي في دعائك: اللهم إني أسألك كما أنزلته بقدرتك أن ترفعه برحمتك. قولي في دعائك: اللهم كما أعيدوا لي يا شيخ، أنا في الموبايل، سوف أعطي الموبايل. وأعيدوا لي يا شيخ وجزاكم الله كل شيء، كل تسمعينه في الإعادة. قولي: اللهم كما أنزلت هذا الداء بقدرتك فارفعه اللهم برحمتك، أسأل الله بعزته ورحمته أن يرفع عنك هذا الداء. نعم. الأخ حمزة من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخ حمزة. شلونك يا أخي؟ بخير وعافية، الله يحييك. أبي أحبك كثيرا في الله. أحبك الله وأحب أباك. ممكن سؤال حول الدفع التي تقاتل في العراق وبلاد الشام؟ حول ماذا؟ حول الدولة الإسلامية، هل هي على حق أم ماذا؟ ونسأل الله عز وجل أن يرينا وإياك الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياك الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. سؤال آخر. الأخ مصطفى من النرويج. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال بالنسبة للبنوك الربوية، شفنا على الإنترنت مقال الشيخ علي جمعة وسعد الدين هلال بيضيحوا، يعني مش قادرين احنا نتخيل انه في تخيلوا ايام من الرسول عليه الصلاه والسلام كان التعامل بالدينار بالذهب والفضه، والان في لهم اكيد. شفت هذا الشريط او البرنامج، شو رايك فيه؟ بس والله لم اره. الشيخ علي جمعة معروف، ولكني لم ارى هذا البرنامج او هذا المقطع الذي تقوله. وعلى العموم أجمع المسلمون على تحريم الربا، لأنه محرم كتابا وسنة، ظاهر للعيان تحريمه، فكل معاملة ثبتت أنها ربا فهي محرمة بالكتاب والسنة، وما العلماء إلا آخذون من الكتاب والسنة. الأخ سيف من أبو ظبي. ألو. نعم. حيا الله يا شيخ. حياك الله أخ سيف، تفضل. شو الأخبار؟ الله يبقيك. يا أخ عندي لك طلبين. تفضل. الطلب الأول، الله يشهد أني أحبك في الله. أحبك الله، يا هلا. الشيء الثاني يا شيخ، أباك تدعي للوالدة، صار لها سنتين تعالج أمريكا مرض السرطان، أباك تدعي لها من كل قلبك بالشفاء العاجل. وأنت كذلك ادعو الله لها، أسأل الله أن يشفيها ويرفع ما أصابها ويكشف عنها الضر، وأن يمتعها متاع الصالحين، وأن يردها إليكم سالمة غانمة، إن ربي لسميع الدعاء. الأخ عماد من عمان، تفضل. أخ عمر من عمان. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، الله يتقبل منا ومنك إن شاء الله. آمين آمين. يا شيخ عندي استفسار، الله يرحم والديك. تفضل يا أخ عمر. لا من فضلك يا شيخ، أنا عندي عمتي كل مرة تحلم حلم أن والدتها المتوفية الله يرحمها، وأنا قاعد حذالها، وأنا وجهي من جسمي كامل باللون الأبيض. والله يا أخي، إذا كان السؤال يتعلق بتأويل الرؤيا فلست من أهل التأويل، لست من أهل تأويل الرؤى، لا علم لي بتأويل الرؤى. يمكن أن تتصل أحدا ممن عرف بهذا العلم فتسأله، أما أنا فلست من أهل التأويل، لكن البياض دلالة خير في العموم. نعم، الأخ محمد من العراق. أشنك شيخنا؟ حياك الله أخ محمد. والله إني أحبك في الله. أحبك الله، حياك الله، حيا الله أهل العراق. اسمعني من الهاتف، دع التلفاز حتى أسمعك جيدا. والله بس شيخنا بس هكا بس إيش يا أخي؟ إيه. تفضل أخ محمد. سؤال شيخ. تفضل. أحبك بالله. أحبك الله وأجلك، ومحب الظاهر أنه اتصل فقط ليعبر عن محبته. الأخت ندى من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله أخت ندى. من فضلك يا شيخ أريد أن أستفسر، عندما نقوم بالدعاء الموتى نقول لهم أنسوا في وحدتهم، علم الروح تصعد إلى السماء والجسد يتحلل في التراب، فما نقصده ممكن نحتاجه. لم أفهمك، تدعون للموتى؟ نعم، أقول اللهم أنسهم في وحدتهم. نعم جائز، فما معناها؟ والله أهل الموتى في القبور يشعرون بوحشة، هذا الأصل، يشعرون بظلمة، هذا الأصل، لكن الله عز وجل يخفف عنهم ذلك بأحد أمرين: بعمل صالح سابق لهم حال كونهم أحياء في الدنيا، والأمر الآخر بدعاء الصالحين لهم والصالحات. الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لو لم يكن في هذا الدعاء نفع للموتى لما تعبدنا الله عز وجل به، ولما أثنى به على أولئك الذين دعوا به. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بالشرع وأنصح الخلق للخلق دعا للموتى: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. في أخريات حياته عليه السلام عندما غلبه المرض خرج إلى شهداء أحد فدعا لهم. فالدعاء لهم حياة البرزخ حياة غيبية لا نعلم كنها إلا بعض ما أطلعنا الله عليه في كتابه أو على أو ما جاء في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأرواح تصعد، أرواح المؤمنين إلى عليين، والأجساد تبقى في الأرض، لكن ثمة صلة ما بين الروح والجسد، والجسد في الأرض في القبر. هذه الصلة تختلف عن صلتها حال كونه حيا في الدنيا يمشي. ربنا عز وجل يقول: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهي حياة برزخية الله أعلم بها، لكن دعائك للميت: اللهم آنس وحشته وارحم غربته واغفر له ووسع له في قبره ونور له فيه، كل ذلك مما هو مقبول شرعا. الأخت أمينة من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، فرحان اليوم بذلك نهضر معك، الله يجزيك بالخير على كل شيء. آمين آمين، حياك الله. عندي جزء الأسئلة، سؤال واحد. الحمد لله اللي كنصلي كنحاول نتقرب من الله بكشي اللي كنقدرني عليه ربي، ولكن بعض الأحيان أعوذ بالله مش تمرجين كيجيني بحال الوسواس أن الله سبحانه وتعالى ما كيبغينيش أو الله سبحانه وتعالى، يعني أعوذ بالله. يعني هو يا أخت أمينة، الشيطان لا يأتي لبيت خرب، يأتي لبيت معمور. فكلما قرب الإنسان من الله وكثرت صلاته وعظمت عبادته ورق قلبه وجلت ديانته كان تسلط الشيطان عليه أكبر، يحاول أن يهدم ما بناه بنو آدم سواء كان ذكرا أو كان أنثى. فأنت إذا أتتك هذه الأمور لا تضيق عليك صدرك ولا تحزني، واعلمي أنه شيء بدهي، فاستعيذي بالله وابقي على ما أنت عليه، واعلمي أن القلوب إقبال وإدبار، ولا يعني يقدر المرء رجلا كان أو امرأة أن يكون حاله دائما على حال واحدة من التقوى والرفعة والقرب من الله، هذا شيء بعيد. قد يختص الله به بعض الكبراء من عباده، جعلنا الله وإياكم منهم، لكن من حيث الإجمال لا يلام المرء أنه أحيانا يشعر بالفتور قلت طاعة اليوم عن يوم أمس، لكن يتداركها، وهكذا حتى يلقى الله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. سؤال آخر يا أخت ندى، يا أخت أمينة. الآن نفي إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نعود إلى ما نحن فيه من الخير ونجيب على أسئلتكم. الحمد لله، هذا الجزء الثالث والأخير من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء هو الذي خلقكم من طين. الأخ سعيد من دبي، تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخي، أنا بس بغيت أني أخبرك بموضوع وحابة أنك تعطينا رأيك فيه. نعم. أنا أبوي من 4 سنوات متزوج على أمي، فمعيش أمي في حياة يعني الله لا يرويك، يعني حياة ظلم، يعني زوجته الثانية يسفرها يصرف عليها، أمي معيشينها في عذاب في جحيم. نعم. وما يصرف عليها، يعني حتى لو صرف عليها بعد طلاقه. يعني أنت أتي بكلمات جامعة، يعني هذا والدك الكلام عنه صعب، لكن قولي أشعر أن الوالد يظلم والدتي، هذا يكفي، وصل الأمر إلي، يعني فهمت المقصود، أعطيني الذي بعده. وأبوي حياته يعني دائما يتعامل مع بنوك ربوية. السؤال، يعني احنا دائما نقول له يعني ونقول له الآيات أن حق الربا وما ربا، فما يستجيب لنا. فهم السؤال أختي الكريمة، يعني احنا شو نسوي من ناحية ابوي؟ يعني احنا دائما ننصحه بس ما قاعد يستجيب هو لنا. بالنسبة لمقام الابوة مقام عظيم، ولا يستطيع الابن والبنت ان يتخطاه الى اكثر من ذلك. ليس لكما الا مقامان، مقام النصح بلطف وادب، يا ابتي يا ابتي، ومقام الدعاء. انت واخوتك تدعون لوالديك بالهداية وان يرده الله اليه ردا جميلا، غير ذلك لا يحق لكما أن تأتياه. مقام الوالدين مقام عظيم جدا. ربنا قال في حق والدين مشركين عياذا بالله وصاحبهما في الدنيا معروفا، فما بالك بأب مؤمن وإن كان متلبسا ببعض الخطايا والمظالم. نعم. الأخت مريم من أبو ظبي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. يا شيخ، أريد أسألك عن موضوع صغير. ألو. تفضل يا أخت مريم. أهلين. يا شيخ، كانت عندنا جارة من 7 سنين توفت، ما كان لها أي أبناء. نعم. فكانت موفية بوصية، وإحنا الجيران كلنا نعرف هذه الوصية، لكنها ما تنفذت. يعني كانت موفية بمالها البنت أختها، أو حصل العكس. فهل إحنا نتآثم لأن نحن ساكتين الجيران عن هذا الموضوع؟ كان ينبغي وقتها أن تأتوا إلى المحكمة وتخبروها بالأمر، تأتون للشرطة للمحكمة حسب الطرائق المتبعة في البلاد وتخبرونهم بالأمر. إذا كان غلب على ظنكم وأنتم مجمعون على هذا وعلى بينة من أمركم أن الأمر خرج عن طوره الشرعي، والآن قد لا يقبل بعد 7 سنين، لكن يعني تسألين أحدا من المستشارين المحامين من لهم دراية بمثل هذه الطرائق، إن كان ليس هناك ضرر عليكم لو أنكم بحثتم الموضوع من جديد. نعم. الأخ طارق من السعودية. السلام عليكم. السلام، حياك الله يا أخ طارق. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يشهد الله اني احبك فيه. احبك الله، حياك الله. وارسلت لك سلامي واتعبت نفسي في الوصول الى هذا الوجه الطيب. استغفر الله. الله يحييك، الله يحييك، الله يحييك. ما لي غرض يا شيخ الا السلام عليك. استغفر الله. واسالك الدعاء لي، الله يحفظك. صلى الله أن يسر أمرك ويشرح صدرك ويمتعك متاع الصالحين ويفرحك بمن تحب ويختم لك بخير بعد عمر طويل وعمل صالح. الأخ البخاري من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. والله الحمد لله، كيف حالك انت؟ بخير من الله وعافيه. والله اتصلت بك عبر الجوال الشخصي. لعلني كنت مشغولا، تفضل الان قد وصلت الي. هي طلب. تفضل. واتمنى ان يقبل. لعله إذا استطعت أبشر. هي دعوتي لزيارة الجزائر، دعوتي لك لزيارة الجزائر. والله إنني أشرف أن أطأ أرض الجزائر المباركة، لكن إن شاء الله تعالى سأفعل ذلك. أنا بودي أن أأتي دول المغرب العربي كلها، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، كل هذه يعلم الله أنها في سويداء القلب، ولعل الله أن يكتب لي أن أزورها، وإن جئت أرض الجزائر المباركة إن شاء الله تعالى لعل الله أن يكتب لي أن أزورك في بيتك إجلالا لشخصك وإكراما لمحبتك. الأخ علي من أبو ظبي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. مرحبا يا شيخ، عندي سؤال وطلب بسيط يا شيخ. تفضل بالسؤال والطلب. طلب بسيط طويل العمر، طالب منك انك تدعي لي بس يا شيخ. والله يا اخي الكريم، اولا انا اشكرك على حسن الظن، لكن والله انت ادعو لنفسك، والداك يدعو لك، وانا مع ذلك سادعو لك، ادعو لك لان مثلك لا يرد، لا انني اهل لان ادعو الله للناس. فأسأل الله أن يزيدك توفيقا وهدى وصلاحا، وأن يختم لك بخير بعد عمر طويل وعمل صالح. السؤال. أمين. جزاك الله يا شيخ، جزاك الله خير. السؤال طويل العمر، أن أبا أسألك عن الوالد. الوالد أنا أبي يعني بهدلني كثير في حياتي، يعني ما أدخل في تفاصيل وأطول في الموضوع يا شيخ، بس كثير كثير من يوم ما أنا ولدت لين اليوم وأنا متبهدل بسبب، وهو يعني وصلت السنة حين 32 سنة وأنا متبهدل وما زلت أني متبهدل بسببه. وسؤالي يا شيخ أني ما أدري شو أسوي مع أبي، يعني أني قاطعنه، ما أوصله، ما أسلم عليه، ما أتصل به ولا أول ولا تالي، فما أدري شو تصنع يا شيخ. أنا وهذا كله بسبب يا شيخ أني الأذية كلها اللي حصلت لي من وراه هو. اسمع، الله عز وجل أمره بك، يوصيكم الله في أولادكم، وأمرك به وبالوالدين إحسانا. فلو فرضنا جدلا أن الوالد ضيع حق الله نحوك، فلا تضيع حق الله نحوه، لا تضيع حق الله نحوه. الإنسان مع الرحم التي أبعد من الوالد، إذا قطعته يجب عليه أن يصل، فكيف بالوالد؟ مهما جاءك من الوالد، أيا كان حال معاملة والدك لك، يبقى والدك. يبقى أنا أختصر لك المسألة، كل والد، كل والدة باب للجنة، كان على حق وكان على باطل، كان بارا كان فاجرا، كان صغيرا كان كبيرا، كان صحيحا كان مريضا، هو في نفسه الوالد والوالدة باب للجنة، باب. فانظر كيف تدخل من هذا الباب، إن أحسنت دخلت من هذا الباب، وإن لم تحسن من هذا الباب لن تدخل، قد تدخل باب آخر. مهما كان حاله، إذا كان والدان مشركان قال الله وصاحبهما في الدنيا معروفة، فكيف بأبوين مؤمنين؟ الوالد والد والوالدة والدة، ثمة أشياء يا أيها المبارك ما تفسر، يعني ما من هو الوالد؟ الوالد. من هي الوالدة؟ الوالدة. هذان بابان عظيمان للجنة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأيا كان حالهم، الله جل وعلا هنا لم يقيد حال الأبوين، لم يقل إن أعطوكم رد أعطوهم، إن بروكم قوموا ببرهم، وإنما أطلقها جل وعلا، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة وإن جاهداك لتشرك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي لا تطعهما في قبول أن تشرك بالله. ثم قال جل ذكره وصاحبهما في الدنيا معروفة. فهذا والدك، مهما كان الأمر يبقى والدك، بل يعظم الأجر لك، يزيد الثواب إليك إذا كان الوالد غير قائم بحقك وأنت قائم بحقه. هذا لا يتمناه الإنسان لنفسه قطعا، لكنه لو وجد فهذا نوع من الكرامة، لأنه سيكون الأجر أعظم والبر أكمل والمنزل عند الله أجل. ولن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه، هذا في عموم الخلق، فكيف بمن وصى الله عز وجل به؟ أي واحد تتعامل معه إذا ضيع حق الله فيك لا تضيع حق الله فيه، إذا ضيع حق الله فيك لا تضيع حق الله فيك، لن تنال ما عند الله إلا إذا قمت بأمره وعملت بوصيته. فنسأل الله أن يهدي والدك وأن يرزقك بره وأن يعينك على ذلك. الأخ أبو مازن من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام يا أبو مازن. أولا يا شيخ يشهد الله أني أحبك في الله وأدعو الله أن يحشرني معك في الفردوس الأعلى. يحشرك الله مع النبيين والمرسلين، أما أنا الله أعلم أين سأكون، لكن نسأل الله أن يرزقنا وإياك الفردوس الأعلى. نرجو الله أن نكون جميعا هناك إن شاء الله. يا شيخ أنا والدي متوفيان، ما هو أفضل البر بهما؟ أوله الدعاء بأن يؤنس الله وحشتهما، أن يرحمهما، يوسع لهما في قبورهما، يغفر لهما ما قد كان منهما، هذا واحد. الصدقة عنهما، فوالله الذي لا إله إلا هو سيصل صدقتك عنهما إليهما، ثم الحج أو الاعتمار عنهما، هذه الثلاث لا تفرط في واحدة منها، الدعاء الصدقة مع الحج أو العمرة عنهما، حقهما عظيم وإن كان ميتين مقبورين. نسأل الله أن يغفر لهما ويرحمهما. نعم. الأخت أم أنس من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. أنا مؤمنة بالله يعني وأخاف الله، لكن أخاف من الموت. يعني يا شيخ جزاك الله كل خير، كيف أنزع هذا الخوف؟ هو الخوف إذا زاد لا يصبح محمودا. نعم، قال الله ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وقال قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، كل ذلك قاله الله. لكن ذكر العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن الخوف إذا زاد حتى أصبح الإنسان لا يهنأ بطاعة فهذا غير محمود. فحاولي أن تجعل الأمر ما بين رجاء وخوف. يكفيك من الخوف ما منعك من أن تعصي الله، يكفيك من الخوف ما يمنعك أن تعصين الله، ثم غلبي جانب الرجاء وأحسن الظن بالله وأقبل على الله عز وجل بقلب يعلم أن أعمالنا ما نقوم به من قول أو عمل صالح كل ذلك ليس بشيء إن لم تتداركنا رحمة الله وعفوه ورحمته وحسن ظننا بربنا جل ذكره. الأخ شريف من دبي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، حياك الله أخ شريف. حياك الله يا شيخ. من فضلك يا شيخ سؤال بخصوص الرزق يا شيخ. بخصوص؟ أنا بخصوص الرزق يعني. الرزق. أنا أعمل وزوجتي تعمل يعني عشان الحياة تتطلب يعني عمل الزوج والزوجة، ولكن أنا أتمنى أن زوجتي تجلس في البيت يعني، وفي قلق بخصوص موضوع الرزق. فيعني إذا سمحت كلمة من حضرتك يعني بخصوص هذا. أين تسكن أنت؟ في دبي؟ نعم. هو يعني السعي في الرزق مأمور الإنسان به شرعا، الله عز وجل قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول قد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. والسعي سعي الإنسان في طلب رزقه في أصله أمر محمود. ثم ننظر في عمل المرأة، فإن كان عمل المرأة مما يناسب حالها فلا حرج إن شاء الله، خاصة إذا كان الإنسان في دار غربة مثل حالكم. لكن إذا كان الإنسان قد لا يحتاج إلى ذلك فالأكمل في حقها أن تبقى في بيتها. لكن أنت اسأل الله أن يبارك لك فيما رزقك وأن يكفيك ما أهمك في شأن عمل زوجتك، والله عز وجل يختار لكما أن تبقى المرأة ويدر عليكم الرزق، الله أعلم بما هو فيه صلاح حالكما. لكن من حيث العموم لا يصيبك انزعاج أو غلق حسب تعبيرك في قضية الرزق. الله يقول ما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، والشاعر يقول ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. الأخت ندى من السعودية. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله أخت ندى. كيفك يا شيخ؟ خير من الله وعافية، تفضلي. يعلم الله يا شيخ أني أحبك في الله. يا هلا، حياك الله، أحبك الله أختي الكريمة. طيب يا شيخ أنا عندي سؤال ممكن أقوله؟ نعم. أنا يا شيخ في المدرسة عندنا لازم يصلون الظهر، طيب؟ نعم. وأنا ما كنت متوضئة وصليت يعني بحجة أني لا أريد أنهم يكتبون اسمي عشان ما يعني هناك يعني نظام وكذا يعني. نعم ما بابا يكتبون اسمي. هو شيء قد مضى وفات، اندمي عليه ولا تعودي إلى مثله. شيء قد مضى وانتهى الآن، لا تعودي إلى مثله، واندمي على ما كان منك واستغفري ربك. وإن شاء الله تعالى يا أختي الكريمة يكتب الله لك صلوات وصلوات بوضوء طاهر كامل. الأخ ناصر من أبو ظبي، تفضل يا أخ ناصر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أسأل الله لنا ولك الهداية إن شاء الله شيخ. آمين آمين. شيخ طال عمرك اسمعك ما شاء الله تكلم كذا سائل عن بر الوالدين وكيف التعامل مع الوالدين، لكن اذا كانت المشكله ان الوالد وظلمه للوالده انا شو يكون دوري، وخاصه اذا كان يترتب عليه طال عمرك ضرر للوالده من مرض، من ضغط نفسي، من تعرض لله يجيرنا وياك للجلطه، فانا اشوفها قاعد تتعب قدامي، شو الواجب علي انا اللي اسويه؟ اعانك الله اعانك الله. والله يعني لا يوجد شيء معين استطيع ان اقوله لك، لكن استطعت حاول ان ترفع الظلم عن الوالده من غير ان تعق الوالد. حاول ان ترفع الظلم عن الوالده من غير ان تعق الوالد. المعنى ان الله عز وجل امر بالعدل مع كل احد على كل احد على اي حال، ونهى عن الظلم مع كل أحد عن كل أحد على أي حال. هذا أمر متفق عليه بين أهل الإسلام. فلا يحق للوالد أن يظلم الوالدة، كما لا يحق للوالدة أن تظلم الوالد. فلك أن ترفع الظلم الذي على الوالدة بما لا يصل معك إلى أن تعق والدك، يعني بالبيان الشافي، بالنصح الطيب، بغير ذلك أن تدرى بالحال والطرائق، لكن لا يصل الأمر إلى أن تعق والدك. وأعانك الله. وأنا أنصحك بالدعاء، لو اجتهد في الدعاء يا أخ ناصر لعل الله أن يجد لك منجا ومخرجا، فأنت في كرب بل من أعظم الكروبات. الأخت عثرة من العين. السلام عليكم. عفراء، عفوا أنا قلت كيف عثرة، تفضل يا عفراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير من الله. يا شيخ بغيت أسألك، الوالدة عندنا رمضان هذا طبعا ما صامته، لأنها كانت عندها ظروف علاج، كانت تتعالج. نعم. فهي كانت في السفر. نعم. فما صامت هذا رمضان، فعطوها للدكاترة يعني أدوية تأخذها في النهار وفي الليل، فشو ملزوم عليها؟ تطعم عن كل يوم مسكين. زين، والسنوات الجاية المفروض بعد تأخذ الدواء في النهار. تطعم عن كل يوم مسكين فيما مضى وفيما يأتي، مد الله في عمرها على طاعته. ختاما اللهم أننا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تداركنا بنعمتك ورحمتك، وتولنا بولايتك، وهب لنا من رحمتك، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد كان عنوان حلقة هذا المساء هو الذي خلقكم من طين. أسأل الله لي ولكم التوفيق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.